لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم أمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. نعم، نقل على ونحن من التابعين بالفضل من نقل مذهبهم قال من صفات الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بطرائق أهل الضلال مع صفات الله عز وجل، وما جاء من أخبار الله عز وجل فيما يتعلق بالمعاد، وما يتعلق بصفاته، وما يتعلق بالإلهيات. فذكر أن الطوائف ينقسمون إلى ثلاث طوائف أو ثلاث أقسام، وهذا باستقراء ما هم عليه من الباطل، أي هذا التقسيم جاء بالاستقراء من أحوال أهل الضلال. فالطائفة الأولى هم أهل التخيل، ويقصد بأهل التخيل الذين زعموا أن نصوص الصفات التي أخبر بها ربنا في كتابه وأخبر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه من باب التخيل وليس له حقيقة، فليس هناك معاد للأبدان، وليس هناك صفات تتعلق الباري سبحانه وتعالى، وإنما الرسل والأنبياء خاطبوا أممهم بمثل هذه الخيالات لكي يحصل الاستجابة، لكي يحصل الاستجابة والاستماع والاتباع. وزعموا أن القلوب لا تقبل والنفوس لا تقبل إلا إذا خوطبت بمثل هذه الخطابات، بمثل أن هناك معاد تعاد فيه الأبدان، وأن هناك جزاء وعقاء وحساب وعقاب وثواب حتى تقبل النفوس. فهؤلاء هم الفلاسفة الكفرة الذين قالوا إنما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله بالسنة إنما هو خيال لا حقيقة له، فليس هناك بعث، وليس هناك جنة، وليس هناك نار، وليس هناك جزاء وثواب وعقاب، وإنما هي خيالات. ولذا يقولون إن الرسالة والنبوة اكتسابية، وأن الإنسان يستطيع أن يكون رسول نبيا بمثل هذه الخيالات. قد ذكر شيخ الإسلام في هذا أنهم ينقسمون إلى قسمين، فقسم قالوا إن الرسول يعلم الحقائق الباطنة لما أخبر به، وأنه يعلم أن ما يقوله لا حقيقة له. وقسم يقول، يعني هذا القسم يقول إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك الأولياء يعلمونها، وكذلك الفلاسفة، بل زعموا أن الأولياء والفلاسفة أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذا لا شك أنه غاية في الكفر والإلحاد، كباطنية الشيعة من الإسماعيلية والعلوية والقرامطة ومن شابههم. فهم يقولون أن الرسول كان يعلم بهذا التخيل، وأنه ليس له حقيقة، وإنما هو من باب أن يقبل الناس عليه. وطائفة أخرى تقول أن الرسول لم يكن يعلم، وأن الطائفة الأولى قالت الرسول لا يعلم، لم يعلم الحقائق. الطائفة الأولى قالت أن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، والطائفة الثانية قالت أن الرسول علمها لكن لم يبينها. إذن هما طائفتان، طائفة أثبتت علم الرسول بهذه الأمور وهو يعلم أنها ليس لها حقائق، ولكن لم يبين الحقائق التي دلت على النصوص من باب أن لا يعرض الناس عنه. وطائفة زعمت أن الرسول لم يعلم بهذه الحقائق وأنه إنما قال قولا لا يدري ما حقيقته. وعلى هؤلاء الطائفة الأولى يقول النظم لا يعلم، يزعمون أن الفلاسفة وأولياء والأولياء الذين يزعمون أنهم لهم تصرف في هذا الكون يعلمون، بل هم أعظم علما من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الفلاسفة والأولياء أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذا من أعظم الكفر. أما الطائفة الثانية قالت إن الرسول لا يعلم، أن الرسول علمها، إن الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات لا تطابق الحق. هؤلاء هم أهل التخيل، وجعلهم شيخ الإسلام على طائفتين، طائفة دعت وزعمت أن الرسول لم يعلم الحق، وأنه كان جاهل بما يتلو وبما يقرأ وبما يوحى إليه، وإنما أخبر وقال ما أوحي إليه دون أن يعلم بحقائق الأمور، ويزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل وأنهم أعلم بالله منه. الطائفة الثالثة قالوا علم لكنه لم يبين، ولم يبين لأجل مصلحة الخلق، لأن الخلق لا تستقيم أمورهم في حياتهم إلا مثل هذه الخيالات، وهذا أيضا من أعظم الكفر بالله عز وجل. ويقول أيضا أن هؤلاء يقولون يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، وهذا من باب إبطال كل ما يتعلق بصفات الله عز وجل، فهم أتوا إلى المعاد فأبطلوه، وأتوا إلى الصفات فأبطلوها، فقالوا أن الرسول بهذه الآية يتلوها من إثبات السمع والبصر والوجه والعينين لله عز وجل أن هذا لا حقيقة له، وإنما هو من باب أن يدعى الناس إلى تجسيم الله عز وجل، وهذا هذه الدعوة باطلة، بل هي كفر بالله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يمكن أن يقول قولا إلا بإذن الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه وأمره الله عز وجل بالبلاغ. فدعوى أن الرسول إنما أمرهم بهذه الآيات من باب تخييل، من باب أن يعتقدوا هذا التجسيم حتى تستقيم أمور دنياهم وأمور آخرتهم، فهذا من أعظم الكفر بالله عز وجل. وهذا قول يقول يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذا الطريق أو بهذه الطريق التي تضمن الكذب مصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن هم يرون في نصوص اليوم الله بالنصوص التي تتعلق بالإيمان بالله من جهة الإيمان بالصفات وأسمائه أن هذا كله باطل، وإنما هو من باب مصلحة العباد. ويرون أيضا ما يتعلق بالمعاد أن إخبار الناس بمعاد للأجساد والأبدان ونعيم الجنة وثواب عذاب النار أن هذا كله باطل لا حقيقة له، وإنما هذا من باب استجابة العباد. بل أيضا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي يرون أن الأمر بالصلاة والزكاة والحج أنه لا حقيقة له، وأن معناها معنى الصلاة له معنى غير المعنى الذي يفهمه العامة، ومعنى الصيام له معنى غير المعنى الذي يفهمه العامة، وأن هناك معنيان، معنى يعلمه الخاص ومعنى يعلمه العامة، وأن الرسول إنما تركهم على ما يعتقدون من باب صلاح حالهم، وهذا أيضا من أعظم الكفر. إذن أهل التخييل هم أكفر خلق الله عز وجل، وذلك بدعواهم أن الرسل كذبوا فيما بلغوا، وأنهم لم يبلغوا ما أمرهم الله عز وجل، وأن دعواهم كلها باطلة، وأن الرسالة والنبوة وأن الرسل والأنبياء أجهل الخلق بالله عز وجل، وهذا من أعظم الكفر والردة، نسأل الله العافية والسلام. بل يرون أن الدين كله قائم على الخيال وأنه لا حقيقة له. الطائفة الثانية من الطوائف التي انحرفت هم أهل التأويل، وأهل التأويل يعبر عنهم شيخ الإسلام بأهل التحريف، لأن التحريف هو الأوفق في موافقة الكتاب، فالله أخبر عن هؤلاء أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذلك أن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، أما التحريف فلا حق فيه، ولأجل هذا يعبر عن مثل هؤلاء بأهل التحريف، فيقال الطائفة الأخرى أهل التحريف، وأهل التحريف هم الذين حرفوا النصوص عن معناها الذي أراده الله عز وجل، وحملوها ما لم تحتمل، وصرفوها عن المعنى الذي أراده الله عز وجل إلى معنى باطل. فهؤلاء الذين هم أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها، أو لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبنا بآيات الصفات وتلا علينا آيات الصفات لم يرد منا أن نعتقد ظاهرها، وإنما أراد منا أن يمتحننا بالبحث والتنقير والنظر عن المعنى المناسب. فهناك معنى مناسب لمثل هذه الآيات ليس معناه ما دل عليه ظاهرها. فهم يقولون أن الله ابتلاهم وزادهم تكليفا بهذا البلاء أو بهذا الابتلاء ليعملوا عقولهم وأذهانهم وتفكيرهم بأي شيء بالبحث عن المعنى الذي لا يعلمونه، وهذا من أعظم الجهل بالله عز وجل. فالله أخبر أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأن كلامه أفصح الكلام وأوضحه وأبينه، وسماه قرآنا مبينا لوضوحه وبيانه. فكيف يكلف الله الناس بشيء لا يعرفه إلا خاصة الخاصة؟ والقرآن نزل على عامة المسلمين، على علمائهم وعلى عوامهم وعلى قارئهم وعلى غير القارئ وعلى العربي وعلى الأعجمي وعلى الفصيح وعلى غير الفصيح، فكلهم يقرؤون القرآن. ولو كان معنى آيات الصفات لا يراد منه ظاهرها أو لا يراد منها ظاهره لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دعواهم بهذا التحريف يقول أن النصوص التي ورد في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد به معان ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم. وهذا أولا لو سلمنا بهذا القول لكان فيه تكذيب لخبر الله عز وجل أنه لم يبلغ رسالة الله، لأن المبلغ هو الذي يبلغ ما أمره الله عز وجل به، وأعظم ما أمر الله عز وجل به الإيمان به، ومن الإيمان به الإيمان بمعرفة أسماء وصفاته. فكيف يتلو عليهم آيات الصفات ويريد منهم معنى غير المعنى الذي دلت عليه ظواهر النصوص؟ فهذا من أعظم الغش والخداع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحاش رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك أو أن الله يأمره بذلك سبحانه وتعالى. فهذا القوم من أبطل الباطل أيضا. فالعقول تتفاوت وتختلف من شخص إلى شخص، ومفاهيم إدراك الناس يتباين، منهم من إدراكه واسع ومنهم إدراكه ضيق، ومنهم من هو ذكي ومنهم من هو غبي، والناس يختلفون. يقولون مقصودهم امتحانهم وتكليفهم هو إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهة. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. وهذه الطائفة هي شر طائفة، هذه الطائفة هي شر الطوائف، لأن أعظم ما جاء ما يعني أعظم من طوت شبهتهم أو من طوى على الناس هي شبهتهم، أعظم من طوى على الناس هي شبهتهم. فأكثر العوام يتأثرون مثل هذا ويأخذون منه أن هؤلاء نصروا السنة وأنهم يؤمنون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحملون ألفاظ الصفات وآيات الصفات يحملون على أنها مجازا، وأن هذا من عظيم بلاغة القرآن، وأن هذا المجاز الذي دلت عليه لغة العرب، وهذا من أبطل الباطل. بخلاف الفلاسفة والملاحدة فإن هؤلاء يعرف العام والخاص أنهم مخالفون لدين الله عز وجل وأنهم كفار. ولذا قال شيخ الإسلام والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء أهل التحريف والتأويل. وذلك سبب إذ نفور الناس عن أهل التخيل مشهور بخلاف هؤلاء، يعني نفور الناس عن الفلاسفة وعن هؤلاء الملاحدة الذين هم أهل التخيل نفورهم مشهور وواضح فإن النفوس بمجرد أن تقول لها أن هؤلاء ينكرون معاد الأبدان إلا وكفروهم وأجمعوا على كفرهم، أو يقول أن الرسول لم يكن يعلم بما يقرأ أو بما يتلو بما يخبرنا به، نفرت نفوسهم من هؤلاء الفلاسفة الكفرة. وإنما المصيبة في مثل هؤلاء المحارف من المعتزلة وغيرهم الذين يتظاهرون باتباع الكتاب والسنة ويتلون آيات النصوص ويؤمنون بها ويقولون بما دلت عليه، ولكنهم يقولون إن دلائل هذه النصوص لا تدل على ظاهرها وأن هذا من مجاز القرآن، ويحرفون الكلم عن مواضعه، فهؤلاء هم الذين يتأثر الناس بهم. ولذا قال شيخ الإسلام: فهؤلاء الذين قصدنا الرد عليهم، لأنهم فتنة لكل مفتون، ولأن الناس يتأثرون بهم. يقول: فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، فهم يزعمون أنهم ينصرون السنة ضد الروافض والشيعة، ويزعمون أنهم ينصرون السنة ضد الملاحدة والفلاسفة، ولكنهم في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام: وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، وذلك أن الفلاسفة يلزمونهم بما ألزموا الفلاسفة به، فهم يلزمون الفلاسفة بعودة الأبدان، والفلاسفة أيضا يلزمونهم بإثبات الصفات. فهم كما أنهم قالوا إن العقول تستبعد أن لا تكون هناك أبدان تعود، يقالهم أيضا وكذلك أيضا كما قال شيخ الإسلام: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب الإلهي أكثر وأعظم من نصوص المعاد. وهذا الذي قصد، يقول: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوا في نصوص الصفات، هم ادعوا الصفات أنها محرفة وأنه لا يراد ظاهرها، كذلك قال الفلاسفة، ونحن نقول أيضا في المعاد أنه لا يراد ظاهر النصوص، وأن هناك معاد غير المعاد الذي تزعمونه، فمعاد الأبدان هذا باطل، كما أنكم قلتم في الصفات أن إثبات حقيقة الصفات باطل، كذلك أيضا نقول في حقيقة المعاد أنه باطل. فقال هؤلاء أن يقول هؤلاء: نحن نعلم بالاضطرار، يقوله المعتزل، نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه أنها شبهة باطلة. هذه رد المعتزلة على الفلاسفة. فيقول أهل السنة المعتزلة أيضا: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في كتاب الله في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. يعني كما أنكم زعمتم أن الكتب الإلهية جاءت بإثبات المعاد وأن الرسل جاءت بهذا الأمر، كذلك الرسل جاءت أيضا بآيات الصفات ونصوص الصفات، ونصوص الصفات أكثر وأعظم من نصوص المعاد. فكما نفرتم من إثبات، كما أقررتم وأثبتتم المعاد بدعوى أن الرسل جاءت به، فيلزمكم أيضا أن تثبتوا الصفات لأن الرسل أيضا جاءت به. وما ألزمتم به الفلاسفة أنها ليس لها باطنا يخالف ظاهرها، كذلك يلزمكم أن تكون النصوص ليس لها باطن يخالف ظاهرها. والقاعدة في هذا الباب أن ما جاءت به الرسل الحق، وأنه يحمل على ظاهره، وليس هناك ما يسمى بأن له ظاهرا وباطنا إلا عند الملاحدة والفلاسفة. يقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروا عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم، يقول هنا، يعني المعاد لا يعرف، يعني المعاد كان هناك من ينكر يعني إعادة الأبدان وينكر المعاد كمشرك العرب، فكان يقولون أنه لا بعث، وأن الإنسان إذا مات يكون تراب وانتهى وينتهي أمره. فوقع إيش؟ من ينكر، لكن في باب الصفات لا يعرف من العرب من أنكر صفات الباري، لم يعرف من العرب من أنكر صفات الله عز وجل، وإن كان وجد منهم من أنكر اسم الرحمن. يقول شيخ الإسلام: فإذا كانت الصفات مسلمة بالعقول، مع أن الأبدان وجد من أنكرها بعقولهم كالمشركين، فيكون إثبات الصفات والإقرار بها أعظم من إثبات المعاد. لماذا؟ من جهة، أولا أنه أكثر ورودا في النصوص. والأمر الثاني أنه لم يقع الإنكار له من العرب الذين دعوا إلى الإسلام ودعوا إلى توحيد الله عز وجل، بخلاف المعاد فإنه أقل ورودا في كتاب الله، وأيضا وقع الإنكار له من مشرك العرب. فيقال يقول فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، من جهة أن لم ينكرها مشرك العرب، بخلاف المعاد فقد أنكره مشرك العرب، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. يقول وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر من المعاد هو على ما أخبر به؟ هذا تناقض. كيف تقول أنه ما أخبر به من آيات المعاد أنه على ظاهره، وآيات الصفات لا يراد به ظاهره؟ يقول هذا تناقض. وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم يقول أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم. يقول الله عز وجل ذم اليهود وأهل الكتاب أي شيء؟ أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولو كان يعني هناك تحريف وقع فيه اليهود والنصارى، ومع ذلك لم يقعوا في تحريف الصفات، لم يقع منهم تحريف الصفات، اليهود لم يقع منهم تحريف الصفات، وإنما بالغوا في الإثبات، حتى بلغوا منهم ذلك إلى التجسيم لعنهم الله. ومع ذلك عندما جاء بعض أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك هنا إقرارا، فأفاد هذا أنه لو كان هذا من تحريف الكلم الذي وضع فيه اليهود لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على عدم مخالفة ذلك الحبر دل على شيء، على أن هذا من الأمور التي آمنت بها اليهود ووافقوا فيها الحق، بخلاف غيره من الكلام الذي حرفوه، فهم حرفوا مثلا الدخول عندما قالوا أمر بالدخول بيت، قالوا قولوا حطة، إن أمر يقول أغفر لنا ربنا خطايانا، قالوا حبة في شعير، ودخلوا يزحفون على آساتهم، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، فهم حرفوا الكلم عن مواضعه مواضع، لكن فيما يتعلق بالصفات فإنهم أثبتوها وأخبروا بها وأقرهم نبينا صلى الله عليه وسلم عليها. ولو كان ما ذكره الحبر مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك منهم تحريفا لكلام الله عز وجل، لا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين بطلان قولهم. قال هنا ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات، بما تعيب أهل النعي، لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي بقوله أنت جسمت الله وجعلت له جسما وجعلت له أصابع، بل ضحك إقرارا له صلى الله عليه وسلم. يقول بما تعيب النفاة لأهل الإثبات، أهل الإثبات إذا أثبتوا الأصابع لله عز وجل ماذا يقول أهل النفاة أهل التعطيل؟ يقول هؤلاء مجسمة، هؤلاء ملائكة ممثلة، هؤلاء كفرة بالله عز وجل، مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم الله بقولهم يد الله مغلولة، عندما قالت يد الله مغلولة قال سبحانه وتعالى قال يد الله مغلولة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهنا عندما ذكر اليد فهم منها اليد الحقيقية، لأن البسط والقبض لا يكون لأي شيء، لا يكون إلا لليد الحقيقية، فهنا قال بل يداه مبسوطتان. كذلك أيضا قولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مس من لغوب، وذلك أن اليهود قالت إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض استراح واستلقى على ظهره فأصابه تعب وإعياء أو تعب ولغب، فأنزل الله قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. فهذه الآية دليل على أي شيء؟ على أن الله أبطل دعواهم أن الله أصابه شيء من اللغب أو التعب بسبب خلق السماوات والأرض. فلو كان ما قاله الحبر باطلا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولنبه عليه ربنا سبحانه وتعالى. قال والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به القرآن أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، فالأول أولى بالبطلان. إذا كان نفي، إذا يقول هنا شيخ الإسلام إذا كان المعاد لم يذكر في التوراة وذكر في القرآن، والصفات ذكرت في التوراة والإنجيل والقرآن، فالذي لو قيل بالتأويل والتحريف لقيل التحريف والتأويل للمعاد أولى من التحريف والتأويل للصفات. لماذا؟ لأن المعاد لم يذكر إلا مرة واحدة في أحد الكتابين، وأما الصفات فقد ذكرت في جميع الكتب. يقول لكان انفرد أحد بهم أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، أي تحريف المعاد وتعطيله، هذا مما يعلم بأنه باطل بالإجماع. فالأول أيضا وهو تعطيل الصفات أولى بالبطلان. هذا هو الصنف الثاني، وهم أهل التحريف أو أهل التأويل. قال أما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، قال فهم كثير من المنتسبين للسنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ويسمى هؤلاء أيضا يعني هؤلاء أهل التجهيل. الرسول كان يتلو آيات ويخبر بأخبار لم يكن يعلمها أو لم يكن يعلمها صلى الله عليه وسلم. يقولون إن الرسول لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قول في أحد الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قول تكلم بكلام لا يعرف معناه. ويسمى هؤلاء بالمفوضة، أهل التجهيل هم المفوضة الذين يفوضون الكيفيات والمعاني. ومعنى أهل التجهيل لأنهم قالوا أن الرسول عندما قال الرحمن العرش استوى وتلا هذه الآية لم يكن يعرف معنى الاستواء، وكذلك عندما تلا بل يداه مبسوطتان لم يعرف معنى اليد، فجهل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول. وهؤلاء هم المفوضة للكيفيات والمعاني، وهؤلاء من أجهل خلق الله عز وجل، وذلك أنهم ظنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بكلام لا يعقل معناه ولا يفهم معناه. وأيضا اعتقدوا أن الله عندما أنزل كتابا أنزل لنا كتابا لا نعرفه، مع أنه أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه أنزل بلسان عربي مبين، فهو بلسان عربي مبين واضح لا يعتريه الشك ولا يعتريه ما يسمى بالإشكال، بل هو واضح بين. ثم قال وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. احتج هؤلاء، احتج أهل التجهيل المفوضة بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فقالوا إن معاني هذه الآيات لا يعلمها إلا الله، فلا الرسول يعلمها ولا جبريل يعلمها ولا السابقون الأولون يعلمونها، وإنما نحن تبع في هذا على الوقوف، أن نقف عند قول وما يعلم تأويله إلا الله ونسكت. وأما غير الله فحاله من يقول والراسخون يقولون آمنا بالله آمنا به. فهذا هو معنى هذه الطائفة. يقول هنا وهو وقف صحيح لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام متأخرين، وهذا غلط. وسبب غلط هؤلاء أنهم ظنوا أن التأويل الذي جاء به أهل التحريف وحرفوا به النصوص وتأولوه على المعنى الغير الذي يريده الله عز وجل هو التأويل الذي جاء في كتاب الله. والتأويل الذي جاء في كتاب الله جاء على عدة معاني، جاء في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهو التفسير أي ما يعلم تفسيره إلا الله، وجاء معنى الحقيقة وما يؤول إليه الشيء مثل قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، أي يوم تأتي حقيقته وما ووقوعه يعلمون. إذن جاء معنى التفسير، وهذا الذي عليه عامة المفسرين كقول ابن جرير والتأويل في هذه الآية أي تفسير هذه الآية. قال وهو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، يسمى تأويلا، وهو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو خالفه. فإن وافقه، إن وافق التأويل كلام الظاهر فهو تفسير حق، فهو تفسير الحق، وإن خالفه فهو تفسير باطل. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. على هذا اختلف في الوقوف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم، هل يقف عند قول وما يعلم تأويله إلا الله ويكون حال الراسخين الإيمان؟ على يختلف الوقوف بحسب نوع التأويل. فإن كان معناه التفسير فالوقوف عند قولي والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا كان معناه التفسير. فإن تفسير كلام الله يعلمه العلماء، كما قال ذلك ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وكما قال مجاهد رحمه الله تعالى أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وهو موافق لوقف من وقع من سمع قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ابن العوام الأسدي من فقهاء المدينة، وابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو محمد بن وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المشهور صاحب التصانيف. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضوع كلا القولين حق. هذا المعنى، هذا المعنى الثاني. المعنى الأول الذي هذا هو المعنى الأول التفسير مع التأويل، معنى تفسير الكلام. المعنى الثاني هو حقيقة الشيء والحقيقة التي يقول الكلام إليها، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل. يعني المعنى الثالث هو حقيقة الشيء وما يقول إليه، مثل قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم تأتي حقيقته ويقع. مثلا أقول غدا سيكون قتال، إذا وقع القتال فهو تأويل كلام السابق. الجنة فيها نعيم وفيها أكل وشرب، فإذا أكلت وشربت في الجنة هذا تأويل ما أخبر الله عز وجل به عن الجنة. فالتأويل الذي هو الحقيقة، هذا هو يعني حقيقة، سواء كان في باب الأخبار كالثواب والعقاب أو في باب الصفات. فالله أخبر بأنه سميع بصير. حقيقة السمع والبصر حقيقته لا يعلمه لمن إلا الله، لكن نحن نثبت أن لله سمع وأن له بصر سبحانه وتعالى. أما حقيقة هذه الصفة على المعنى التام الذي يليق بالله عز وجل لا يعلمه لمن، لا يعلمه إلا الله. على هذا يكون الوقف عند، إذا كان المعنى التأويل بمعنى الحقيقة، يكون الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف ويقول والراسخون من يقولون آمنا به كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ولم يرد في كتاب الله، لم يرد في كتاب الله، وهو صرف اللفظ على الاحتمال الراجح، صرف اللفظ عن ظاهره وهو الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به. هذا هو الإصطلاح، هذا هو التأويل عند المتأخرين. وهذا يتعلق بمثلا في الأحكام، أن يكون هناك ظاهره حكم شرعي ظاهره أنه كذا، لكن صرفنا هذا الأمر الوجوب لقرينة، مثل قوله تعالى مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا ظاهره إيش؟ ظاهره وجوب الانتشار ووجوب البيع والشراء، هذا ظاهره. القرينة صرفت ذلك، صرفت الظاهر، صرفت الأمر الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح أن هذه، أن هذا الأمر أتى بعد نهي، والأمر الذي يأتي بعد نهي يعود إلى حالته قبل النهي. واضح؟ يعني قبل النهي مش حكم البيع والشراء مباح، فالأمر الذي يكون بعد نهي يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، فهذه قرينة. وأيضا من القرائن الإجماع أنه لو بقي المسجد لما أثم، انتظر الصلاة لم يأثم، فهنا قرن بين الانتشار بين البيع. فهذا أيضا من القرائن تصرف اللفظ عن اللفظ الراجح إلى المرجوح لدليل اقترن به، سواء اقترن به متصلا أو اقترن به منفصلا، مثل ولله على الناس حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. حج بيت الله هذا دليل الوجوب، ثم استثنى وهو قرينة متصلة، استثنى متصل وهو من استطاع إليه سبيلا، فقيد الأمر بالاستطاعة. فعلى هذا يقول: التأويل في اصطلاح كلمة المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لله الظاهر تأويلا على اصطلاح هؤلاء، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، يعني هذا الخطأ، ظنوا أن التأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هو هذا التأويل، فقالوا إذن آيات الصفات لا يعلم تأويلها إلا الله، حتى الرسول لم يكن يعلم تأويلها، وأن ما عدا ربنا سبحانه وتعالى فهم يقولون آمنا به. ثم كثير قشر هؤلاء منهم من يقول تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلم إلا الله، وهذا تناقض. يقول هذه الطائفة، طائفة أهل التجهيل، قالوا أن هذه النصوص، نصوص الصفات، تجرى على ظاهرها، وهذا يخالف لأصلهم، تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، يقول ظاهرها مراد مع قولهم أن لها تأويلا لا يعلم إلا الله، هل هذا يستقيم؟ تقول هذا تناقض، كيف ظاهرها مراد وهو المراد، وتقول لها تأويل عن الله؟ إذا كان لها تأويل لا يعلم إلا الله فليس يكون ظاهرها هو المراد، يكون ظاهرها غير مراد، لأن لها تأويل لا يعلم الله، فإما أن تكون على هذا أو تكون على هذا. وعلى هذا نقول أن أهل التجهيل سموا بذلك لأنهم جهلوا خير خلق الله، جهلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهلوا أصحابه، وجهلوا سلف الأمة، وزعموا أنهم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم زعموا أن هذه الصفات، آيات الصفات سواء من الكتاب أو من أحياء الصفات، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معناها، وأنه تكلم صلى الله عليه وسلم بما لا يدري. ويشابه هؤلاء أهل التخيل الذي قالوا أن الله تكلم بكلام ودعا الناس إلى شيء لا يعلم أن باطنه يخالف حقيقته، يعني أهل التخيل وأهل التجهيل يشتركان في أي شيء؟ في تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعلم ما كان يتلوه ويقرأه وما كان يخبر به. إذن هذا معنى التأويل، المعنى الثلاث: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ غير مراد لقد دلت عليه، أو صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لدليل اقترن به. التأويل الذي هو معنى التفسير. التأويل الذي هو معنى الحقيقة وما يؤول إليه الشيء. ثم ذكر هنا قول مالك رحمه الله، قال: وهذا التأويل هو الذي لا يعلم الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم، يعلم معناه وتفسيره ويترجم، يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا نقول كيفيات الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، أو من حقيقة الصفات لا يعلمه إلا الله عز وجل. حقيقة يوم القيامة يقع، نقولها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. الساعة متى تقع، نقول لا يعلم تأويلها إلا الله، ما يعلم إيش حقيقتها وحقيقة وقوعها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا ما ذكر عن ابن عباس من طريق جاء من طريق أبي الزناد ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله. وهذا نقف على قول ابن عباس هذا بما يتعلق بتفسير القرآن، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.